أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. إن شاء الله هنبدأ في دراسة كتاب إيضاح المبهم، شرح معاني السلم من الشيخ أحمد الدمنهوري رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مقتفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجى، يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبه بأنجوم في الاهتداء. هذه المقدمة اللي اشتملت على البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نتناول هذه المقدمة بفك العبارات، ثم نقرأ شرح الشيخ الدمنهوري رضي الله عنه. هو بدأ طبعا بالبسملة والحمدلة عملا بالإيه؟ اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بأحاديث الابتداء، وأحاديث الابتداء اللي هي جاءت فيها روايات: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله، وذي بار لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم أو أبطر أو أقطع، وفي روايات لا يبدأ فيه بالحمد لله. فقال: بسم الله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. طبعا هذا كما يقولون براعة استهلال، لأن علم المنطق هو عبارة عن العلم اللي يبحث في ضبط الفكر، والفكر كما عرفوه هو حركة النفس في المعقولات، يعني حركة النفس في المعاني هو الفكر. وبتعريف آخر أوضح قالوا: الفكر هو ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة. نعم، فكنا بنقول الفكر هو عبارة عن إيه؟ ترتيب أمور المعلومة للتوصل إلى أمور مجهولة، يعني في بعض الأمور يجهلها الإنسان، كما لو جهل تعريف مفرد من المفردات يريد أن يعرفها كي يحكم عليه. يعني مثلا إذا بنتكلم عن الإرهاب، هل الإرهاب ده قبيح أم حسن؟ ما هو أنت تقول قبيح أنا أقول حسن، فقبل أن نحكم عليه لابد أن نفهم ما هو الإرهاب، لأن المناطق قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن أنت تتصور أولا ما هو الإرهاب حتى تحكم بعد ذلك عليه بأنه حسن أو قبيح. فأنت بتقول قبيح لأن الإرهاب في ذهنك له صورة معينة، وأنا بقول حسن لأنه في ذهني له صورة إيه معينة، فلابد أن احنا نعرف أولا ونتصور ما هو الإرهاب، ثم بعد ذلك نحكم إيه عليه. فإذا مثلا عرفنا الإرهاب بأنه هو قتل الأبرياء واستعمال العنف، فهذا إذا فهمناه هكذا فإننا نحكم عليه بأنه قبيح. أما إذا فهمنا الإرهاب على وفق قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، فإذا كان الإرهاب هو إعداد القوة لكي نرهب من يريد أن يعتدي على بلدنا أو ديننا أو كذا، فهذا يعني الحكم عليه يختلف عن الحكم عن الإرهاب بالصورة الأخرى، فلابد أن نتصور ما معنى الإرهاب. طيب إذا أردنا أن نعرف معنى كلمة الإنسان إذا لم نكن نعرفها حتى نحكم عليه، وهكذا إذا أردنا أن نعرف ما هو الإيمان ما هو الكفر، فمثلا لو أردنا أن نعرف ما هو الإنسان لمن لا يعرف معنى كلمة الإنسان، فإننا نأتي بأمور معلومة ونجعلها في تعريف الإنسان، فنقول مثلا: الإنسان حيوان ناطق، والمقصود بالحيوان هو الكائن الحي المتحرك بالإرادة، الكائن الحي المتحرك بالإرادة. لكن النبات مثلا كائن حي لكنه لا يتحرك بالإرادة، بل يتحرك بالتحريك، تحريك الريح مثلا ونحو ذلك. طيب، والناطق معناها المفكر. وبعدين هنعرف بعد هذا ان الحيوان دي جنس في التعريف، وان الناطق فصل في التعريف. فاحنا هنا استعملنا معلومات سابقة وهي معرفتنا بمعنى كلمة الحيوان وبمعنى كلمة الناطق، ومعرفتنا بأن الحيوان جنس وأن الناطق فصل، ورتبنا هذه المعلومات فبدأنا بالجنس ثم بالإيه بالفصل. فلما عملنا هذا الترتيب للأمور المعلومة توصل عندنا أو وصل عندنا مفهوم كلمة الإيه الإنسان، يبقى وصلنا إلى أمر مجهول. مثلا إذا أردنا أن نقول إن هذا العالم له خالق وأن هذا الخالق قديم، فبنقول إيه؟ نقول العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث. إذن العالم له إيه؟ محدث، يعني له خالق خلقه من العدم. فهنا ده ترتيب لمعلومات معينة، العالم حادث دي معلومة عندنا، وإذا لم تكن معلومة يبقى نبرهن عليها، لكن هنفترض أنها معلومة عند السامع أن العالم حادث، حادث يعني وجد بعد أن لم إيه يكن. طيب، وفي معلومة أخرى تأتي بعد هذه المعلومة هي قولنا وكل حادث لابد له من محدث، لأن الحادث هذا في إيه يعني قبل الحصول كان يحتمل الوجود ويحتمل العدم، فكونه خرج من العدم إلى الوجود يبقى لابد من إيه من محدث، لابد من مرجح رجح جانب الوجود على جانب الإيه العدم. فدي معلومة ثانية إن كل حادث لابد له من إيه من محدث. فبيترتب على هاتين المعلومتين السابقتين في ذهن مثلا الشخص الذي تخاطبه إنه بيخرج بنتيجة كانت مجهولة بالنسبة له، وهي أن العالم لابد له من محدث. يبقى نقول العالم حادث والحادث لابد له من محدث، فبيخرج الإنسان بهاتين المقدمتين إلى نتيجة وهي أن العالم هذا لابد له من محدث من خالق خلقه ورجح جانب وجوده على جانب عدمه. واضحة؟ فإذا الفكرة هو عبارة عن إيه؟ ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة. والترتيب الأمور المعلومة ده المقدمات، والوصول إلى الأمور المجهولة ده النتائج اللي بتترتب على هذه المقدمات. وبعدين عندنا في مذهب أهل السنة والجماعة أن كل الأشياء بخلق الله سبحانه وتعالى، وليس كما قالت المعتزلة بقوة أودعها الله في إيه في في في في في الأشياء، إنما كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى. فالعقل الذي يفكر هو بخلق الله، والفكر نفسه اللي هو ترتيب الأمور المعلومة هو بخلق الله، والوصول إلى نتيجة لهذا الترتيب للأمور المعلومة هو أيضا بخلق الله سبحانه وتعالى. فهذا مذهبنا أن كل الأمور بخلق الله، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، فكل ما في هذا الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى، ومما خلقه الله نتائج الإيه الفكر. فلذلك الشيخ هنا قال الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة أي لأصحاب العقول، الحجة اللي هي العقول والأرباب أي الأصحاب، فأخرج نتائج الفكر لأصحاب الإيه العقول. وده كما قلنا فيه براعة استهلال، ليه؟ لأن المنطق بيتكلم عن الفكر، عن قوانين تضبط الفكر، كيف يكون الفكر صحيحا، كيف نرتب هذه الأمور المعلومة ترتيبا إيه صحيحا كي نصل إلى نتيجة صحيحة. فترتيب المعلومات هذا للوصول إلى مجهولات هو الفكر، والنتيجة التي تحصل فيه بإذن الله سبحانه وتعالى أو بخلق الله سبحانه وتعالى. وتقديم هذا في البيت الأول براعة الاستدلال، لأن براعة الاستدلال معناها إيه؟ معناها إن المصنف أو الخطيب أو المتكلم يصدر كلامه بما يشعر بمقصوده، يصدر كلامه بما يشعر بمقصوده، يعني هو المقصود هنا أن يتكلم في الفكر، فيصدر كلامه بشيء إيه حول الفكر. مثلا لو أن خطيبا أراد أن يتكلم في خطبة عن الحج، فاستفتح خطبته وقال الحمد لله الذي قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، يبقى ده كده اسمه براعة إيه استهلال. إنما ممكن واحد بيتكلم عن الحج ويقول إيه الحمد لله الذي قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا مثلا، أو وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، طب إيه علاقة المقدمة دي بمقصودك وهو الكلام عن الحج؟ فده ما يبقاش براعة إيه استهلال. قال وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، يعني الله سبحانه وتعالى أزال من عقولهم الحجب التي تمنع يعني انكشاف المعلومات، فكان المعلومات دي مثل الشمس، والعقل يلتقط هذه المعلومات، لكن قد تكون هناك سحب من الجهل تمنع وصول هذه المعلومات إلى العقل. فمن فضل الله علينا أنه يزيل هذا السحاب اللي هو سحاب الجهل عن سماء العقل، فلما يزيل السحاب عن سماء العقل فتقوم شموس المعرفة تضيء هذا العقل وهذه السماء، واضح؟ ولذلك قال وحط عنهم أي أزال عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لما السحاب زال الشموس ظهرت، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة، حتى بدت لهم شموس المعرفة، يعني المعرفة شبهها بالشمس، فلما بدت شموس المعرفة رأوا مخدراتها، المخدرات اللي هي المستترات اللي هو الشيء المستتر، فلما شموس المعرفة بدت المخدرات أي المستترات انكشفت، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. ثم قال نحمده جل على الإنعام، يعني هم حمده أولا على إزالة الحجب الجهل وعلى تنوير العقل وعلى إظهار نتائج الفكر، وده حمد في مقابلة نعمة مخصوصة وهي نعمة الفكر وما يترتب عليه. بعد كده هيحمده يقول نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، وهما أجل نعمتين ينعم الله تبارك وتعالى بهما على العبد، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. قال من خصنا، ومن هنا دي بدل من الضمير في قوله نحمده، يعني نحمد من خصنا، نحمد من خصنا بخير من قد أرسل، ودي نعمة برضو أيضا أنه خصنا بخير الأنبياء والمرسلين وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مقتفى، المقتفى اللي هو المتبوع من يعني من سادات القوم، هم مقتفون، يعني مقتفون يعني متبوعون، لهم أتباع يتبعونهم، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد هؤلاء المتبوعين. طيب هل هو أيضا سيد التابعين؟ نعم من باب أولى، يعني إذا كان سيد المتبوعين فهو سيد التابعين له. فقال محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجة أي العقل يخوض من بحر المعاني لججة، يعني يخوض المعاني الصعبة، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهه بأنجوم في الاهتداء. هذا كلام عام حول هذه الأبيات الثمانية، ثم نقرأ إن شاء الله شرح الشيخ الدمنهوري على هذه الأبيات. قال رضي الله عنه أقول الحمد لغة، لأنه قال الحمد لله فبيشرح الحمد، الحمد لغة الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، الحمد لغة الثناء بالكلام أو باللسان ممكن، بخلاف الشكر لما هي يقول لك الشكر لغة هو الحمد عرفا، والحمد عرفا عرفه بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فالفعل ده يكون بالإيه؟ يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان، وده الفرق اللي بين الحمد في اللغة والحمد في الإيه؟ في الاصطلاح. الحمد في اللغة باللسان فقط، إنما الحمد عرفا فعل، والفعل ده يكون بإيه؟ باللسان وبالجنان وبالأركان، واضحة؟ يعني انت ممكن باللسان تحمد وتثني، يبقى ده اسمه حمد لغة وحمد شرعا ايضا. طيب لو بالفعل بان يعني تعبد مثلا من خلقك، بان تسدي معروفا لمن صنع لك معروفا، يبقى ده اسمه شكر عرفا، لا لانه ما يكونش شكر من حيث اللغة، لا يكون شكرا لغة. ليه؟ لانه مش باللسان، الشكر باللغة يشترط فيه اللسان، لانه لك الثناء باللسان أو بالكلام، إنما في العرف اللي هو أعم من اللغة بيكون الحمد ممكن يكون باللسان بأن تثني على المحمود بجميل صفاته، وممكن يكون بالأركان بأنك كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا، وممكن يكون بالجنان أنه يوجد في قلبك ثناء وتعظيم للمنعم، فيبقى هذا أيضا يسمى حمدا إيه من حيث العرف. واضح يا مشايخ؟ طيب، يبقى الحمد لغة الثناء بالكلام أو باللسان على المحمود بجميل إيه صفاته، أنك تذكر صفاته الجميلة، يبقى ده كده اسمه إيه مولانا؟ اسمه حمد من حيث اللغة، أيضا هو حمد من حيث الإيه؟ من حيث العرف لأنه باللسان. إنما لو كان بالجنان أو بالأركان يبقى ده حمد عرفا ولكنه ليس حمدا إيه لغة. ولذلك قالوا بينهما عموم وخصوص مطلق، بين الحمد لغة والحمد إيه عرفا، بينهم عموم وخصوص مطلق من حيث المورد. يعني الحمد العرفي أعم موردا من الحمد اللغوي. إيه المورد؟ المورد يعني ده مصدر ميمي، والمصدر الميمي معناه ما يرد، يعني لما تفسره يبقى ما يرد. فالحمد يرد باللسان ويرد بالأركان ويرد بالإيه بالجنان، فبنقول المورد هو اللسان أو المورد هو الأركان أو المورد هو الجنان. واضح يا مولانا؟ فمن منهما أو ما منهما أعم موردا؟ العرف أعم موردا من الحمد اللغوي، يعني لأنه يرد بالثلاث، إنما الحمد اللغوي لا يرد إلا بالإيه إلا بالإيه باللسان فقط. واضح؟ طيب، قال وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. عرفا فعل، يبقى الفعل ده بيتأتى باللسان ويتأتى بالأركان ويتأتى بالجنان، ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. فيبقى هنا الحمد في العرف هو عبارة عن فعل بينبئ عن تعظيم المنعم بسبب ايه بقى؟ قال لك بسبب انعامه، سواء كان الانعام على الشخص الذي يحمد او على غيره، يبقى النعمة ليا او لغيري فبحمد الله عليها باللسان او بالجنان او بالاركان، يبقى ده يسمى حمدا ايه عرفا. يبقى الحمد هنا متعلق بايه؟ متعلق بالنعمة، انما في اللغة الحمد متعلق بجميل الاوصاف، يعني اللي هي منها الإنعام وغيره. الحمد في اللغة هو حمد متعلق بجميل الأوصاف أي بالإنعام وغيره، إنما الحمد في العرف هو متعلق فقط بصفة جميلة وهي صفة الإيه الإنعام. ولذلك يقولون برضو بينهما عموم وخصوص من حيث التعلق، فمتعلق الحمد الإيه اللغوي أعم من متعلق الحمد الايه العرفي. بالعكس بقى من المورد، في المورد العرفي أعم موردا لكنه في المتعلق ايه أخص. الحمد اللغوي أعم من حيث التعلق، والحمد العرفي أعم من حيث المورد. ولذلك لو جينا بقى ايه نتكلم نقول ايه العلاقة اللي بين الحمد لغة والحمد ايه اصطلاحا او عرفا، هي العلاقة هي التساوي ولا التباين ولا العموم الخصوص المطلق ولا العموم الخصوص الوجهي؟ احنا بنقول عموم الخصوص وجهي، لان هذا متعلق، هذا اعم من وجه واخص من وجه، والثاني اعم من ايه من وجه واخص من ايه من وجه، يبقى العموم الخصوص ايه وجهي، اللي هي العلاقة بين ايه وايه مولانا؟ بين الحمد لغة والحمد عرفا، العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. طيب، ما العلاقة بين مورد الحمد اللغوي ومورد الحمد العرفي؟ العرفي أعم. العرفي أعم. طيب ما العلاقة بين متعلق الحمد اللغوي ومتعلق الحمد العرفي؟ أيضا العموم والخصوص الإيه المطلق. تمام كده؟ يبقى لو تكلمت عن المتعلق فقط يبقى عموم وخصوص مطلق، تكلمت عن المورد فقط يبقى عموم وخصوص مطلق، تكلمت عن الحمد لغة والحمد عرفا من غير ما تخصص بها بالايه بالتعلق او بالايه بالمورد، فيبقى العلاقه العموم والخصوص الايه الوجهي. واضحه؟ قال والشكر لغه، طبعا الشكر دي كلمه لم تلد في المثل، لكن هو بمناسبه الايه الحمد يعرف الايه الشكر، لانه له تعلق ايضا، لا الشكر تعريفه له تعلق بتعريف الحمد. فقال والشكر لغه هو الحمد اصطلاحا مع ابدال الحامد بالشاكر، يعني كلمة الحامد اللي موجودة في العرف تخليها ايه الشاكر، فتقول بقى ايه الشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب انعامه على الشاكر او غيره، بسبب انعامه على الشاكر او ايه او غيره. واضح يا شيخ؟ يعني تنقل نفس التعريف اللي فوق كوي وبيس، بتشيل كلمة الحامد وتحط مكانها كلمة الايه الشاكر. طيب وعرفا ايه هو الشكر بقى من حيث العرف؟ قال صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه الى ما خلق لاجله، صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه الى ما من اجله خلق، او الى ما خلق لايه لاجله. هو الانسان خلق لاجل ايه؟ لاجل العباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالعبد كي يكون شاكرا ينبغي أن يصرف جميع ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه إلى العبادة، فيبقى ده الشكر إيه؟ من حيث العرف، إن أنت تستعمل عينيك وتستعمل يديك وتستعمل عقلك وتستعمل لسانك وتستعمل كل شيء خلقه الله لك وكل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك تستعملها في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، يبقى ده كده لو فعلت هذا فأنت إيه؟ شاكر. واضح يا شيخ؟ قال وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفا والنسبة، يعني الكلام على النسبة بين الثلاثة في رسالتنا، تحقيق هذا الكلام يعني في رسالتنا كشف اللسان عن مخدرات الأفهام، مش كشف اللسان، كشف اللسان عن مخدرات الأفهام. واضح؟ طيب. قال والله علم على الذات الواجب الوجود، لأنه قال الحمد لله، فإيه الله؟ قال لك الله ده علم، علم على إيه؟ قال لك على الذات الواجب الوجود، وما نقولش الواجبة الوجود، بل نصف الذات بإيه يعني بدون التأنيث، الذات الواجب الإيه الوجود تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وكلمة الذات الواجب الوجود، لأن احنا عندنا الذوات، طبعا في فرق بين الذات والعرض أو الصفة، فالذات ما يقوم بنفسه، فالذات ما يقوم بإيه بنفسه، يعني لا يحتاج إلى محل يحل فيه، ده معنى القيام بالنفس هنا، إن لا يحتاج أو لا تحتاج الذات يعني أي ذات إلى محل تقوم به، بخلاف العرض أو الصفة، العرض يحتاج إلى ذات يقوم به، والصفة تحتاج إلى موصوف، إلى ذات تتصف بهذه الصفة، إنما الذات ما يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره ليقوم فيه. والذوات تنقسم إلى نوعين، ذات واجب الوجود وذوات أخرى ممكنة الوجود. يبقى الذوات إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. فالذات الواجب الوجود هو ذات الله سبحانه وتعالى، والذوات الممكنة هي ذوات ما سواه من المخلوقات. واضح يا شيخ؟ ايه معنى الواجب وايه معنى الممكن؟ مش بنقول الذات الواجب الوجود ومقابلها الذات الممكن الايه الوجود، ايه الفرق بين الواجب والممكن؟ الواجب يعني حتما موجود. الواجب ايه يا شيخ يحيى؟ الواجب هو ما لا يتم شيء. لا الواجب هو عرفوه، مش انت درست في الخليل يا شيخ؟ الجوهر موجود برضه في التعريف، ما انا عارف ومدرست في الخليل انت قبل ذلك. طيب الواجب هو عباره عن ما لا يتصور في العقل عدمه او انتفاؤه. احنا عندنا الاحكام العقليه ثلاثه، الأحكام العقلية إيه؟ ثلاثة، اللي هي الوجوب والاستحالة والإمكان، تمام؟ والأحكام الشرعية دي إذا تعلقت بشيء فيبقى الشيء ده واجب أو مستحيل أو إيه؟ أو ممكن. فإيه تعريف الواجب؟ اللي هو الشيء الذي لا يتصور في العقل انتفاؤه، لا يمكن عقلك يتصور أنه غير موجود. لا لا، ما نوش علاقة بالواجب عند الأصولين أصلا. خلاص كده احنا نتكلم هنا عن الواجب الايه العقل، من احكام العقل الثلاثة، تمام كده؟ طيب، فهي ما لا يتصور في العقل انتفاؤه او عدمه، وعكس المستحيل. المستحيل ايه؟ هو ما لا يتصور في العقل وجوده. طيب والممكن ايه هو؟ قال لك ما يتصور في العقل وجوده وانتفاؤه، يعني يقبل الطرفين، فهذا نسميه الجائزة او الايه او الممكن. ودي اللي عبر عنها صاحب الايه الخريدة فقال احكامه اللي هي ايه؟ لا محالة احكام العقل، اقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الاقسام، فافهم منحت لذة الافهام. ماشي يا مولانا؟ طيب، فيبقى عندنا الوجوب هو ما لا يتصور، او الواجب هو ما لا يتصور في العقل انتفاءه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والممكن ما يتصور انتفاءه ايه ووجوده في العقل، يعني يقبل الايه الامر. فمثلا حركة جسم ما، ايه حكمها العقلي؟ الامكان او الجواز. ليه؟ لأن العقل يتصور فيه حركة الجسم ويتصور فيه سكونه، فالحركة بخصوصها ممكنة لأنها يتصور في العقل وجودها واندفاؤها. طيب، لو قلنا كون الجسم متحركا وساكنا باعتبار واحد في آن واحد، ده مستحيل في العقل. للاستحالة اجتماع الايه النقيضين، اللي هي الحركة وايه وعدم الحركة، النقيضين الحركة وعدم الايه الحركة، انما السكون ده ما يسموهش مش نقيض للحركة، ده مساو للنقيض. يعني انت ما هو عدم الحركة يساوي الايه السكون، والسكون يساوي عدم الحركة، فلو قلنا الحركة وعدم الحركة يبقى ده نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إنما لو قلنا الحركة والسكون يبقى ده الشيء والمساوي لنقيضه، وأيضا نفس الحكم لا يجتمعان ولا إيه ولا يرتفعان. فلو قلنا إن الجسم متحرك وساكن في آن واحد، فهذا لا يتصور في العقل إيه وجوده أبدا، يعني لا يمكن العقل تقدر تتصور فيه إن يكون فيه جسم متحرك وساكن في آن إيه في آن واحد، لا يمكن إلا باعتبارين مختلفين. يعني مثلا هذا الجسم ساكن باعتبار ومتحرك باعتبار ايه اخر، يعني مثلا جسم هذا متحرك بحركة الكرة الارضية، ما احنا ده على جزء من الكرة الارضية والكرة الارضية متحركة، فيبقى ده كده متحرك بحركة الكرة الايه الارضية، ولكنه ساكن باعتبار المسافة مثلا بينه وبين جسم اخر، فالمسافة مثلا بين هذا وذاك مسافة ثابتة، فيقال انه ايه ساكن لثبوت المسافة بينه وبين جسم ايه اخر، يبقى هو ساكن ومتحرك في آن واحد لكن باعتبارين ايه مختلفين، يعني الجهة منفكة. انما لو باعتبار واحد وفي آن واحد ممكن تقول هو ساكن الآن متحرك بعد حين، يبقى هنا اختلف الزمان، فيوصف بالسكون في ايه في زمن وبالتحرك في زمن ايه اخر. إنما باعتبار واحد وفي آن واحد يعني زمن واحد لا يمكن أنه يكون ساكن ومتحرك، ولذلك العقل يحكم على هذا الشيء بأنه إيه بأنه مستحيل. واضح يا مشايخ؟ فإذا حركة جسم ما حكمها إيه الإمكان، سكون جسم ما حكمها إيه الإمكان. طيب اجتماع الحركة والسكون في آن واحد باعتبار واحد هذا مستحيل في الايه في العقل، يعني لا يمكن مهما تقعد مع نفسك كده، انت ممكن مع نفسك تغمض عينيك وتتخيل اي حاجه، تتخيل مثلا انسان بايه ب 330 رجلا مثلا و400 يد، صح؟ ممكن تتخيل هذا لو غمضت عينك، مش ممكن تتخيل مثلا ايه دولاب بموتور يسير في في في, في الشارع، ممكن تتخيل مثلا كمبيوتر يتكلم من تلقاء نفسه بدون تحريك زر او كذا، ده هذا ممكن في عقلك ان يتصور. لكن هل يمكن ان تتصور في عقلك جسما، تغمض عينيك كده وتتصور جسما ساكنا ومتحركا في آن واحد؟ هذا لا يمكن ان يتصور في العقل، واضح؟ طيب لو قلنا وجود حركة الجسم او سكونه واحد منهما لا بعينه، ده ايه حكمه في العقل؟ لا ده واجب، وجود احدهما لا بعينه، يعني وجود هذا او ذاك ده واجب، لان احنا بنقول من حكم المتناقضين انهما لا يرتفعان، فاذا ارتفع واحد منهما لابد ان يوجد الاخر، يعني لانهما لا يرتفعان معا، يعني اذا ارتفع واحد وجد الايه الاخر، فوجود احدهما لا بعينه، يعني لما هو وجود الحركة فقط ممكن، وجود السكون فقط ده ايه ممكن، لكن وجود احدهما على سبيل البدل يعني لا بعينه ده يعتبر ايه في العقل ايه واجبا، لان من احكام العقل ان النقيضين لا يرتفعان، فاذا ارتفع واحد لابد ان يوجد الايه الاخر، فوجود احدهما لا بعينه هذا من الواجبات، يبقى وجودهما معا مستحيل، وجود واحد منهما بعينه ممكن، وجود واحد منهما لا بعينه هذا واجب، واضح كده؟ يبقى ممكن لو حبينا نلخص، وجودهما معا مستحيل، وجود الحركة والسكون معا مستحيل، ووجود أحدهما بعينه ممكن، وجود أحدهما بعينه هذا ممكن، ووجود أحدهما لا بعينه واجب. فاهم يا شيخ يحيى؟ ماشي يعني زي حاجات كتير، واضح يا شيخ؟ فلما بيقول بقى الله عالم على الذات الواجب الوجود، يبقى معناه ايه الذات الواجب الوجود؟ يعني معناه ان الذات دي لا يتصور في العقل انتفاؤها، لا يمكن العقل يتصور هذا الكون بلا ايه خالق واجب الوجود، لا يمكن، واضح يا شيخ؟ طيب قال واخرج بمعنى اظهر، الحمد لله الذي قد اخرج اي اظهر نتائج الايه الفكر، فكاني برضو ده لا علاقه بالايه بالقياس في المنطق، ان هو ايه ان نتيجة القياس موجودة بالقوة في مقدماته، يعني هي لم تنشأ ولم توجد، لا ده هي النتيجة موجودة بالقوة في المقدمات، بس كل اللي بيحصل انها بتخرج يعني بتظهر يكشف عنها، يكشف عن ايه النتيجة، مش بتبنى او تنشأ او توجد بعد عدم، لا هي موجودة بالقوة في مقدمات القياس، ولكنها تظهر كنتيجة بعد تمام المقدمتين أو المقدمات، واضح؟ فده سر التعبير بإيه؟ بأخرج أي أظهر نتائج الفكر، فالنتائج تظهر لا تنشأ، تظهر بمعنى أنها كانت موجودة ومستترة لكنها إيه؟ ظهرت بعد الفكر بعد استعمال القياس. والنتائج جمع نتيجة الذي قد أخرج نتائج الفكر، إيه نتائج الفكر؟ قال لك النتائج جمع إيه نتيجة، وهي المقدمة اللازمة للمقدمتين، كالعالم حادث اللازم لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، يبقى احنا بنقول العالم متغير، يعني ايه العالم متغير؟ يعني العالم قد يكون متحركا ثم يسكن او ساكنا ثم يتحرك، فده آية تغيره، خلاص كده؟ طيب يبقى العالم متغير، طب وكل متغير ايه؟ حادث، لان التغير ده لابد فيه من مرجح، والمرجح يبقى سابق على الايه على هذا المتغير، صح؟ فيبقى هذا المتغير حادث، يبقى العالم متغير وكل متغير حادث، دول مقدمتين، ايه اللي بيلزم عن هاتين المقدمتين؟ بيلزم عنهما قول ثالث او قضيه ثالثه او مقدمه ثالثه، وهي ايه؟ قولنا العالم حادث، العالم ايه حادث، واضح يا شيخ؟ مقدمه اللي سميناها ثلاثه مقدمه، الثلاثة يعني هو باعتبار ان إيه ان نتيجة القياس دي ممكن تبقى مقدمة في ايه في قياس اخر ماشي، او على معنى ان المقدمة هي القضية، فالايضا النتيجة هي عبارة عن ايه عن قضية خلاص كده. فلذلك قال ان النتائج جمع نتيجة، والنتيجة هي ايه هي المقدمة اللازمة للمقدمتين كالعالم حادث، دي النتيجة اللازمة لازمة الايه لمقدمتين اللي هم ايه العالم متغير وكل متغير ايه حادث. واضح يا شيخ؟ طيب. الذي اخرج نتائج الفكر ايه هو الفكر؟ قال والفكر حركة النفس في المعقولات وحركتها في المحسوسات تخيل. يبقى فيه اما نفسك بتتحرك في يعني انت اذا مثلا اغمضت عينيك وتحركت نفسك فتخيلت صورة الدولاب وصورة الكرسي وصورة الكمبيوتر وصورة الاقلام وهكذا، يبقى دي اسمها تخيل لحركة النفس في الايه في المحسوسات. انما اذا تحركت نفسك في المعاني اللي هي في مقابلة الشيء المحسوس، المحسوسات اللي هي تدرك بالحواس، المعاني اللي هي تدرك بالايه بالعقل كالوجوب والحرمة والفكر وكذا وكذا، حركة النفس في المعاني هذا يسمى ايه يسمى فكرا. واضح يا شيخ؟ يبقى الفكر هو ايه حركة النفس في المعقولات يعني في المعاني اللي هي لا تدرك بالحس، واما حركتها في المحسوسات فتخيل. يعني هنا تعريف الفكر حركة النفس في المعقولات نقطة، خلاص انتهى التعريف كده حركة. وبعدين الباقي ده بمناسبة المعقولات قال لك طب اما الحركة في المحسوسات تبقى ايه تبقى اسمها ايه تخيل. واضح يا شيخ محمود؟ طيب. وفي تعريف اخر للفكر اللي هو كما ذكرت هو ترتيب امور معلومة للوصول الى امور ايه مجهولة. وخلي بالك الترتيب ده برضو فيه حركة نفس في المعقولات، يعني ما بتجيب العالم مثلا ايه حادث وكل حادث لابد له من محدث، هذا الترتيب ده حركة يعني نفسك تتحرك من المقدمة الأولى إلى المقدمة الايه الثانية. واضح؟ فيبقى الحركة دي هي برضو حركة النفس في المعقولات، هي نفسها ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور ايه مجهولة. قال والأرباب جمع رب، والمراد به هنا الصاحب، يعني أرباب الحجة أي أصحاب الايه الحجة أصحاب العقول، والحجة العقل وهو مكسور. واضح؟ اسم مقصور يعني. نعم. قال ومعنى البيت الحمد لله الذي نعم الحاجي اصلها من حيث الصرف يعني الحاجي ولا ولا ايه الحاجه بحذف الالف المقصور. طيب ننظر في ايه في تصريفها، يعني على كل الاحوال الحجه هو العقل، والعقل هذا والحجه من الاسماء الايه المقصوره. قال ومعنى البيت الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول نتائج أفكارهم. الحمد لله الذي أظهر لأصحاب العقول أو لأرباب العقول نتائج أفكارهم، يعني لولا الله ما ظهرت نتائج الايه الفكر، بل لولا الله ما كان الفكر، بل لولا الله سبحانه وتعالى ما كان العقل الذي ايه يفكر. فكون الله خلق العقل وخلق الفكر وخلق نتيجة الفكر في العقل لأصحاب العقل، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي تستحق الايه الحمد. واضح؟ قال وفي ذكر النتائج براعة استهلال، وقلنا براعة الاستهلال هو أن يأتي المصنف أو الخطيب أو المتكلم في بداية كلامه ما يشعره بمقصوده، مقصوده من التأليف أو من الخطابة أو من الكلمة. تمام؟ ففي ذكر النتائج براعة استهلال، لأن أصلا كما ذكرنا هو المنطق مهمته أنه هو بيدرس الفكر وما يؤدي إليه الفكر من إدراكات يعني من نتائج، ومن ثم ذكر النتائج في أول بيت هذا من براعة الإيه الاستهلال، لأنه يشعر بمقصود المصنف. تشربتم تشربوا. طيب. قال وفي البيت سؤالان، الأول لما حمد بالجملة الاسمية ولم يحمد بالجملة الفعلية، يعني هو قال الحمد لله ما قالش مثلا إيه أحمد الله أو نحمد الله أو حمدا لله، هو لو قال حمدا لله تبقى دي اسمية ولا فعلية؟ لو قال حمدا لله هو حمدا ده مصدر، تبقى اسمية ولا فعلية؟ لا حمدا لله تبقى فعلية. ليه فعلية يا شيخ محمود؟ لو قال حمدا لله، لان حمدا لله ده احمد حمدا، يعني في فعل محذوف فتبقى فعلية. واضح. فهنا اثر الايه الحمد بالجمله الاسميه على الحمد بالجمله الايه الفعليه. ليه يا شيخ بقى عمل كده؟ لما فعل هذا؟ ده السؤال الاول. والسؤال الثاني، لما قدم الحمد على الله مع ان تقديم الاسم الكريم اهم؟ يعني ما قالش مثلا ليه بسم الله الرحمن الرحيم لله الحمد ان قد اخرج، بل قال الحمد لله، قدم الحمد على اسم الله سبحانه وتعالى مع ان تقديم الاسم الكريم اهم. فدول سؤالان هيجاوب عنهما. قال والجواب عن الاول انه حمد المولى لذاته، وذاته سبحانه ثابته مستمره، فناسب الحمد بالجمله الداله على الثبات والدوام وهي الجمله الاسميه. يعني هو هنا بيحمد الايه الذات، بخلاف مثلا في البيت اللي هو الرابع هيقول نحمده على الانعام، يبقى ده حمد في مقابله الانعام اللي هو صفه فعل، اللي هو من افعال الله سبحانه وتعالى. الانعام فعل من افعال الله سبحانه وتعالى، تمام. انما هنا الحمد على الايه على الذات. قال والجواب انه حمد المولى لذاته. طيب وذات الله سبحانه وتعالى ايه؟ ثابته مستمره، ثابته مستمره، فناسب ذلك الحمد بالجمله الاسميه اللي هي بتدل على الثبات والايه والاستمرار، اللي تدل على الثبات والدوام وهي الجمله الايه الاسميه. واضح الجواب ده يا مولانا؟ طيب وعن الثاني اللي هو لماذا قدم الحمد على لفظ الجلاله مع ان تقديم الاسم الكريم اهم؟ قال وعن الثاني، يعني والجواب عن الثاني، بان المقام مقام الحمد. اتفضل. المقام مقام الايه؟ الحمد. وان كان ذكر الله اهم في نفسه، فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية للبلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هو المقام هنا مقام حمد ولا غيره؟ مقام الحمد. فهنا في أهمية لتقديم الحمد، وفي أهمية أيضا لتقديم الذات أو اسم الذات، ودي أهمية ذاتية، وأهمية تقديم الحمد أهمية عارضة اللي هي يعني كونها مناسبة للإيه المقام. فتقديم الأهمية الإيه العارضة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فلذلك تقدم الحمد على الايه على اسم الجلالة. واضح يا شيخ؟ طيب. قال قوله وحط بمعنى أزال، وحط عنهم من سماء العقل. قال ومن في قوله من سماء العقل بمعنى عن، يعني حط عن سماء العقل، وحط عنهم عن سماء عقولهم. يبقى أزال عن ولا أزال من؟ أزال عن، لكن طبعا كما تعلمون حروف الجر فيها إيه التضمين، يعني يضمن بعضها معاني إيه بعض، فتضمن مثلا من معنى عن وهكذا. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي من ذكر ربي، مش عن يبقى أحب هذا عن ذاك، لا، أحب الخير من ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا ضمن عن معنى كلمة ايه من في الآية، هنا العكس، ضمن من معنى ايه عن. فاهم يا شيخ؟ يعني ان يكون من المذكورة هنا بمعنى ايه عن. يبقى حط عنهم من سماء العقل، اي حط عنهم اي عن سماء العقل، سماء عقولهم يعني. قال وهي ومجرورها بدل مما قبله، لان هو قال حط عنهم عن سماء عقولهم، حط عنهم عن سماء عقولهم، يبقى ده بدل من الجار والمجرور في قوله عنهم. واضحة؟ أي أزال عن عقلهم الذي هو كالسماء. يبقى فيه هنا تشبيه، شبه العقل بالإيه؟ بالسماء. والتشبيه ده ليه أركان، وركناه الإيه الركينان، المشبه والمشبه به. فإذا حذف أحدهما، وطبعا في أداة التشبيه وفي وجه الشبه، لكن ركن التشبيه الايه الأساسيان هما ايه؟ المشبه والمشبه به. فإذا حذف أحدهما فهو استعارة، إذا حذف المشبه به أو المشبه فنحصل على استعارة إما مكنية أو ايه أو تصريحية. واضح يا شيخ؟ طيب فهنا التشبيه ركناه مذكوران أم غير مذكورين؟ مذكورين. مذكورة لأنه قال سماء العقل يعني عقل كالسماء، السماء العقلي يعني عقل كالإيه كالسماء، يبقى المشبه هو العقل والمشبه به هو الإيه السماء، يبقى شبه العقل بالسماء وصرح بركني الإيه التشبيه، فهذا تشبيه. لكن كل اللي عمله أنه إيه أضاف المشبه به إلى المشبه، هو المفروض عقل كالسماء، فهو جعل إيه سماء العقل، فبقى فيه مضاف ومضاف إيه إليه، مين المضاف المشبه به ومين المضاف إليه المشبه، فأضاف المشبه به إلى الإيه إلى المشبه. واضح يا شيخ؟ قال أي أزال عن عقلهم الذي هو كالسماء. طيب بجامع، كلمة جامع ده اللي وجه التشبيه، يعني إيه الجامع بين العقل والسماء عشان تشبه العقل بالسماء، إيه الجامع بينهما؟ قال بجامع كون كل منهما محلا لطلوع الكواكب، بجامع كون كل منهما محلا لطلوع الإيه الكواكب، فكواكب العقل معنوية وهي المعاني والأسرار المفروض والإسراء، موجودة عندك الأسرار؟ لا هي والأسرار، هي المعاني والأسرار، وكواكب السماء حسية. يعني هو هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن هو هنا شبه العقل بالسماء. طب إيه الجامع في التشبيه؟ إن السماء هي محل لطلوع الكواكب الحسية، طب والعقل هو محل لطلوع الكواكب المعنوية اللي هي المعارف والأسرار أو المعاني والأسرار. واضح يا شيخ؟ فده الجامع اللي في التشبيه. والأصل من عقل كالسماء، فحذفت أداة التشبيه اللي هي الكاف، وأضيف المشبه به للمشبه بعد تقديمه عليه، وهذا العمل جار في قوله من سحاب كالجهل، أي جهل كالإيه كالسحاب، إذ أصله من جهل كالسحاب، ففعل به ما تقدم اللي هو حذف أداة التشبيه وإيه وإضافة المشبه وإضافة المشبه به للمشبه. والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء والسحاب كون كل منهما حائلا وحجابا، كون كل منهما حائلا أي حجابا. الجامع بين اللي هو ما قالك السماء سماء العقل، عقل كالسماء، إيه الجامع بين العقل والسماء؟ أن كل منهما محل لإيه لطلوع الكواكب. طيب أيضا يشبه الجهل بالسحاب، خلاص كده. طيب إيه الجامع بين الجهل والسحاب؟ إن السحاب حائل بين الإيه بين مثلا العين ورؤية الشمس، والجهل حائل بين إيه بين القلب أو العقل ورؤية الحقائق أو المعاني، فكون كل منهما حائلا ده هو الجامع في الإيه في التشبيه. واضح يا شيخ؟ طيب قال ومعنى البيت وحط عن عقولهم، يعني أزال عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب أي حائل من الجهل الذي هو كالسحاب. قال وفي البيت سؤالان، أو في هذا البيت سؤالان، الأول عطف حط على أخرج من أي قبيل، يعني حط عنهم من سماء، وقال الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر، وقال وحط عنهم، فكلمة وحط ذي معطوفة على أخرج. طيب عطف حط على أخرج من أي قبيل، لأن في عطف مثلا سبب على المسبب عطف كذا، فده من أي قبيل. طيب الأمر الآخر أو السؤال الثاني، أن الجهل أمر عدمي والسحاب أمر وجودي، ولا يصح تشبيه العدمي بالوجود. الجهل أمر عدمي لأن إحنا بنقول الجهل هو عدم العلم، الجهل هو إيه عدم العلم، فالجهل ده أمر عدمي. طب والسحاب أمر وجودي موجود، فكيف يصح تشبيه العدمي بالوجودي؟ هذا هو السؤال الإيه الثاني. فاهم الإشكال عندك إيه الثاني ولا الأول اللي مش فاهمه؟ الاثنين واضحين. طيب قال والجواب عن الأول أنه من قبيل عطف السبب على المسبب، من قبيل عطف السبب على المسبب، لأن إزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج، يبقى ده من عطف السبب على المسبب. مين السبب؟ إزالة الحجاب ولا الإخراج ولا ظهور النتائج؟ إلا الإزالة هي السبب، إزالة الإيه الجهل هي سبب في ظهور الإيه النتائج، فيبقى إزالة الجهل دي السبب، ويترتب عليها المسبب هو ظهور الايه نتائج الفكر. يعني لو فضل الجهل موجود نتائج الفكر مش ايه مش هتظهر، تمام كده. فإزالة الجهل إزالة المانع سبب في ظهور الايه النتائج، فيبقى إزالة الحجاب هو سبب وظهور النتائج ايه نتيجة مسببة عن هذا الايه السبب. فلما يقول بقى وحط معطوفة على أخرجة، يبقى ده من باب عطف السبب على الايه على المسبب. قال وعن الثاني، والجواب عن الأول أنه من قبيل عطف السبب على المسبب، لأن إزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج، يبقى إزالة الحجاب سبب وإظهار النتائج ده إيه مسبب، فيبقى ده من قبيل عطف السبب على المسبب. وعن الثاني بأن الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء يقال فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو به، فلم يكن عدميا فصح التشبيه. يعني الجهل ليه تعريفان، في تعريف عدمي وتعريف ثبوتي أو وجودي. التعريف العدمي نقول الجهل هو عدم العلم بالشيء، يبقى ده الجهل هنا عدمي. إنما لو عرفنا الجهل بأنه إدراك الشيء لكن على خلاف ما هو به في الواقع، يبقى ده إيه الإدراك ده وجودي، معنى وجودي، يبقى ده إيه أمر وجودي، ومن ثم يصح الإيه التشبيه بالإيه بالسحاب لأنهما وجوديان. واضح؟ يعني أما نقول الجهل هو عدم العلم بالشيء، يبقى الجهل ده عدمي ولا وجودي؟ عدمي. وهشبهه بالسحاب، والسحاب ده ايه وجودي، فالسؤال كيف يصح تشبيه العدمي بالوجودي؟ تمام. فهو اجاب بانه ايه، قال لك بان احنا ممكن نعرف الجهل بانه ادراك الشيء على خلاف ما هو به، فيبقى هنا الجهل وجودي والسحاب وجودي، يبقى كده شبهت وجوديا بوجودي. ثم قال رضي الله عنه قوله حتى بدت، اي ظهرت، بدت لهم شموس المعرفة، اي ظهرت لهم شموس الايه المعرفة، يعني ظهرت لهم المعرفة التي كالشمس، برضو هنا في تشبيه. طيب غاية الحط، كلمة ايه حتى بد، يعني حط عنهم يعني ازال عنهم، ايه الغاية اللي هو ايه ظهور شموس الايه المعرفة. غاية الحط ولا غاية الحط؟ عندي غاية الحط. انت عندك ايه؟ ممكن برضو ودي احلى، يعني غاية للحط، يعني حتى بدت ده غاية، غاية الايه للحط، يعني حط عنهم حتى بدت. قوله شموس المعرفة اي معرفة كالشموس، ففعل به ما تقدم اللي هو ايه حذف اداة التعريف واضافة المشبه به الى المشبه. والمخدرات رأوا مخدراتها منكشفة، والمخدرات المستترات لان الخضرة معناه الستر، ومنكشفة اي ظاهرة، يعني حتى رأوا المستترات من المعاني ظاهرة واضحة ايه منكشفة، وده نتيجة عن ايه يعني ازالة الحجاب. طب معلش هو قوله حتى بدت اي ظهرت غاية الحق، معلش يعني عم اقول لك مثلا انا ايه اعطيتك الماء حتى شربت، يبقى انا بفضل اعطيك ماء حتى تشرب. ممكن اعطيتك ماء حتى ارتويت، يبقى انا فضلت اعطيك الماء حتى ايه مش بس بدات تشرب، لا ده انت حتى ارتويت. فحتى دي بتفيد الغايه، يعني غايه الفعل التي ايه قبلها، لغايه فين هفضل اعطيك ماء، لغايه فين اعطيك مالا، لغايه لاخر العام، يعني ساعطيك ايه مالا حتى اخر العام، يبقى دي غاية الإعطاء المال آخر العام. طبعا يعني غاية الحط يعني حط أزال أزال أزال إلى أن ظهرت شموس المعرفة. واضح؟ طيب قال والمقصود من البيت انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم لظهور شمس المعارف التي كانت مستترة لدقتها. وفي هذا البيت سؤالان، الأول أن البيت الأول يغني عنه، لأنه قال لك هنا إيه في الأول قال لك أظهر إيه نتائج الفكر. طب وهنا بيقول لك إيه رأى مخدراتها إيه منكشف، يعني المستترة، يعني المستتر أصبح إيه منكشفا، يبقى البيت الأول يغني عن الثاني لأن المعنى واحد، هو ظهور النتائج أو ظهور الإيه شموس المعرفة، والمقصود أصلا بشموس المعرفة ظهور النتائج، فالبيت الأول يغني عن الإيه عن الثالث. فليه جابوا رغم أن الأول يغني عنه؟ الأمر الثاني أو السؤال الثاني، قال فكان الأولى بعد أن وقع منه ذكره. طيب يعني السؤال الأول لما ذكرت البيت الثالث مع أن البيت الأول يغني عنه، ده السؤال الأول. طب السؤال الثاني، على فرض أنك احتجت إلى ذكر الثالث هذا. طيب لما لم تجمع بينه وبين الأول؟ يعني كنت تجيبه يعني السؤال الأول، لما أصلا ذكرت البيت الثالث مع الاستغناء عنه بالبيت الأول؟ وبعدين لو فرضنا أنك تحتاج إلى ذكره، لما لم تجعلهما متجاورين؟ يعني تأتي بالثالث بجوار الأول أو بالأول بجوار الإيه الثالث، يعني طالما بيتكلموا في حاجة واحدة وانت اضطريت ان انت تجيب هذا بعد ذاك، طب ما جبتهمش ليه جنب بعض؟ واضح يا شيخ يحيى؟ ده السؤال الثاني. قال فكان الأولى، يعني ان كان هناك حاجة الى ذكر الثالث، كان الأولى بعد ان وقع منه ذكره اللي هو الثالث ان يذكر الأول بجنبه او يذكره بجنب الأول، يعني يذكر الأول بجنبه، يعني يجيب الأول ده يخليه في جنب الثالث، يعني يبقى هو الثاني، او يذكر الثالث ده بجنب الأول فيبقى هو الايه الثاني، يعني البيت اللي في النص بينهما اما ان هو يتقدم او ايه او يتأخر. واضح يا شيخ؟ او يذكره بجنب الأول لكون كل منهما مسببا عن إزالة الحجب، فإزالة الحجب دي ايه دي هي السبب، وبيترتب عليه الاول والثالث اللي هو اظهار نتائج الفكر وظهور شمس الايه المعرفه، فيبقى ازاله الحجب سبب وظهور شمس المعرفه وظهور النتائج في الاول والثالث مسبب، فكنت انت المفروض تجعل المسبب يعني الاول والثالث كله منهما بجنب ايه اخيه، وتجعل بقى السبب اما متقدما عليهما او متاخرا ايه عنهما. قال والجواب عن الأول إن هو ليه أصلا جاب الثالث مع أن الأول لا يغني إيه عنه. قال والجواب عن الأول يعني عن السؤال الأول أن النتائج في البيت الأول أعم من أن تكون بعيدة مستورة بسبب دقتها أو لا، وما في البيت الثاني خاص بالمستورة البعيدة فلم يغني البيت الأول عنه، يعني نتائج الفكر إما أنها نتائج فكر بعيدة ودقيقة ومستترة، وأحيانا بيكون نتائج الفكر إيه قريبة وواضحة وجلية، فيبقى المذكور في البيت الأول هو النتائج عموما، ثم المذكور في الثالث هو النتائج الإيه الخاصة الدقيقة المستترة المحتجبة، فيبقى ده من باب ذكر من باب عطف الإيه الخاص على العام. واضح؟ طيب يبقى لما يكون البيت الأول بيتكلم عن العام والثاني بيتكلم عن الخاص يبقى لا تكرار ولا اكتفاء. قال وعن الثاني بأنه قدم البيت الأول، يعني السؤال الثاني كان إيه؟ ليه ما خليتش الأول جنب الثالث؟ أو خليت الثالث جنب الإيه الأول؟ طيب إحنا لو خلينا الأول جنب الثالث هيبقى الأول ده رقم كام؟ هيبقى رقم 2. لو خلينا الأول بجنب الثالث يا شيخ يحيى هيبقى الأول ده رقم كام؟ 2. فما عملش كده ليه؟ قدم البيت الأول، يعني خليه الأول ما خلوش الثاني حرصا على براعة الاستهلاك، فلم يتأتى جعله بجنب البيت الثالث، لأنه لو كان جابه بجنب الثالث كان هيبقى هو الثاني، ما كانش هيبقى فيه براعة الايه الاستهلال. طيب طيب يا سيدي طالما ما قدرتش تعمل كده عشان انت حريص قوي على براعة الاستهلال، كنت خليت الثالث هو اللي ايه بجنب الاول، يعني خليته هو اللي في الثاني. طيب ما عملتش كده ليه؟ قال واضطر الى تأخير الثالث لكونه غاية لما قبله، لكونه غاية لما ايه، لانه هو قال لك ايه في الثاني اللي هو ما قبل الثالث، قال لك وحط عنهم يعني ازال عنهم سحاب الجهل خلاص كده حتى بدت لهم، فيبقى البيت الثالث غايه للبيت الايه الثاني، والغايه لابد ان تتاخر عن الايه عن المغير. قال لكونه غايه لما قبله فلم يتاتى جعله بجنب الاول. واضح؟ عندك سؤال يا شيخ؟ الجواب عن الاول هو الاول بيقول لك انت ليه جئت بالبيت الثالث اللي هو فيه ظهور نتائج يعني ظهور المعرفة اللي كالشمس ظهور شموس المعرفة، مع ان نفس المعنى موجود في البيت الاول اللي هو ظهور نتائج الايه الفكر. ده السؤال. الجواب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان نتائج الفكر اللي مذكورة في البيت الاول دي منها ما هو مستتر ودقيق ومنها ما هو واضح وجلي، فيبقى لما بيقول اخرج نتائج الفكر يعني بنوعيها المستتر منها والايه والظاهر، فلما يجي في البيت الثالث بيقول لك حتى بدت لهم شموس المعرفه راوا مخدراتها منكشفه، يبقى هنا بيتكلم عن ظهور نوع خاص من النتائج، وهو ايه؟ وهو النتائج البعيده المستتره خلاص كده، فيبقى ده خاص والاول ايه عام، يبقى ده من باب ذكر الخاص بعد الايه بعد العام، ولا تكرار فيه ولا يغني العام عن ذكر الخاص. واضح يا شيخ يحيى؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.